بسم الله الرحمن الرحيم. تام. وقيل كافي. طسم. تام. وقيل كافي. طسم. تام. وقيل كافي. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. كافي. هدى وبشرى للمؤمنين. كافي. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. تام. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. كافي. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. تام. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. تام. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. كافي. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. تام. وقف بعضهم على قوله تبارك وتعالى نودي أن بورك من في النار ومن حولها وقفا كافيا، ولم أقف عليه عند مشايخي. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. كافي. وألق عصاك. تام. وقيل كافي. فلما رئيها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. تام. للنداء بعده. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. تام. للنداء بعده. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. كافي. وقف بعضهم على قوله تعالى يا موسى لا تخف وقفا تاما، ولم أقف عليه عند أشياخي إلا هنا بمعنى لكن. ما تجيش هنا إلا إلى بمعنى لكن. لكن بس لأن المرسل ما فهمش ظالم. أيوة بالضبط. لكن من ظلم. لكن من ظلم ثم رد على عبد المعزول ده نوع تاني. أيوة. إن لكن أسماء جاية لإيه؟ لتعداد النوع. أيوة. فرق بين نوع ونوع أسماء لكن مفرقة. أيوة. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. تام. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه. كافي. إنهم كانوا قوما فاسقين. تام. عصا ويد وبحر ثم طوفان، دم جراد وقمل ذاك برهان، ضفادع ثم مسخ تسعة ظهرت في تسع آياته قد جاء قرآن. الله، عملت عشان تعلم فيها التسع آيات عشان ما كنتش حطيتهم قلت حطهم في الشارع عشان الشارع ديوان الأغبياء. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. تام. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. كافي. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. تام. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. كافي. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. كافي. إن هذا لهو الفضل المبين. تام. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. كافي. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. تام. وقيل كافي. وقف بعضهم على قوله تعالى لا يحطمنكم سليمان وجنوده وقفا تاما على أن وهم لا يشعرون من كلام الله لا من كلام النملة، ولم أقف عليه عند أشياخي. أنواع من اللغة. يا سلام. أيوة. في هذه التحذير. أيوة سيد. يا نداء. أيها تنبيه. النمل تسمية. ادخلوا فعل أمر. مساكنكم نعت. لا يحتمنكم تحذير. سليمان تخصيص وجنوده تعميم وهم إشارة لا يشعرون اعتذار. عادنا نقراها في حياة الحيوان. أحاول أحفظهم كل ما أحفظهم أجي أسمعهم إيه ما أعرفش أنظمهم. لا استني بقى ما أعملهم في بيت شعر عشان ما إيه ما انساهمش. قلت بقى ايه الا اعجبوا لنملة نطقت بعشرة من البديع افصحت نادت منبهة فسمت امرت نعتت محذرة فخصت عمت واخر القول اشارت عذرت من ذا القدير بسره علمت. الله. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. تام. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى كان من الغائبين كافي لأعذبنه عذابا شديدا أو ليأتيني بسلطان مبين تام وقيل كافي فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين كافي إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم كافي أوقفني شيخي على قوله تعالى ولها عرش ثم بعد ذلك قال عظيم على أن عظيم من كلام سليمان عليه السلام تعقيبا على كلام الهدهد وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون كافي إلا عند يعقوب والحساء وبيعقوب فهو تام عنده بقراءتهم ألا يسجد فمن قرأ ألا يسجد يبقى الوقف تام ألا يا أسجد وإذا وقف على ألا ويا كان كل منهما كاف ألا يا تنبه يا يعني يا هؤلاء يا ناس يقولوا يا اللي موجودين ألا يا هؤلاء اسجدوا عمنا الشاطري جمع قل ألا يسجد راوين يعني استئكساء وقف مبتلا ألا ويا واسجدوا وابدأه بالضم موصلة أراد ألا يا هؤلاء اسجدوا ما شاء الله عمنا الشاطبي أراد ألا يا هؤلاء اسجدوا يبقى لو قلنا ألا نقول كاف يا كاف كاف اسجدوا أكمل بقى حسن ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون تام ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون تام الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم تام قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين كافي اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون تام وقيل كافي قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين تام كتاب كريم إنه من سليمان وقف بعضهم عليه وقفا تاما ولم أقف عليه عند أشياخي وقال بعضهم لا يجوز الوقف على بسم الله الرحمن الرحيم لتعلق ما بعده وهو تعلو علي بالكتاب. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. تام، وقيل كافي. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. كافي. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. تام، لانتهاء كلامها وتعقيب الله عليه. وكذلك يفعلون. تام، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. تام، وقيل كافي. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال. كافي. فما آتاني الله خير مما آتاكم. كافي. بل أنتم بهديتكم تفرحون. تام، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. تام، وقيل كافي. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. كافي. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإن عليه لقوي أمين. تام، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. تام، وقيل كافي. فلما رئيه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. تام، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. تام، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. تام، قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. كافي. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو. تام، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. تام، وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. تام. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. كافر. قال إنه صرح ممرد من قوارير. كافر. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. تام. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. تام. وقيل كافي. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. تام. وقيل كافي. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. كافي. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. تام. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. كافي. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. كافي. ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. كافي. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. كافي. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. كافي. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم وقفا تاما على قراءة إنا دمرنا، لأنها على قراءة إنا مستأنفة، فلأجل الاستئناف تم الوقف، والاستئناف هو الانتقال من كلام إلى كلام آخر. أما على قراءة أن فهو متعلق بما قبله فلا وقف. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. تام. إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. تام. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. تام. لأنه آخر القصة. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. كافي. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. كافي. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. كافي. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. كافي. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. كافي. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. تام، لأنه آخر القصة. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. تام. الله خير أما يشركون. تام. وقيل كافي. الله خير أما يشركون. تام. وقيل كافي. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. تام. وقيل كافي. أإله مع الله. تام. وقيل كافي. بل هم قوم يعدلون. تام. وقيل كافي. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. تام. وقيل كافي. أإله مع الله. تام. وقيل كافي. بل أكثرهم لا يعلمون. تام. وقيل كافي. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. تام. وقيل كافي. أإله مع الله. تام. وقيل كافي. قليلا ما تذكرون. تام. وقيل كافي. قليلا ما تذكرون. تام. وقيل كافي. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. تام. وقيل كافي. أإله مع الله. تام. وقيل كافي. تعالى الله عما يشركون. تام. وقيل كافي. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض. تام. وقيل كافي. أإله مع الله. تام. وقيل كافي. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. تام. وقيل كافي. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. كافي. وما يشعرون أيان يبعثون. تام. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. تام. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. كافي. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. تام. وقيل كافي. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. تام. وقيل كافي. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. تام. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. تام. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. تام. وقيل كافي. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. كافي. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. تام. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. تام. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. كافي. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. تام. إن ربك يقضي بينهم بحكمه. كافي. وهو العزيز العليم. كافي. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. تام. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. كافي. إنك لا تسمع الموتى على قراءة ولا تسمع الصم الدعاء لا وقت، أي لا تسمع أنت يا محمد، أما على قراءة ولا يسمع الصم يعني يسمعونهم فالوقف كافي لأنه استئناف خبر من الله تعالى. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. كافي. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. تام. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. كافي. تكلمهم كافي لمن قرأ إن الناس على الاستئناف، وليس بوقف على قراءة أن الناس على الإخبار. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. كافي. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. كام. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. كام. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا. تام. وقيل كافي. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. تام. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. تام. وكل آتوه داخرين. تام. إلا من شاء الله. تام. لمن قرأ آتوه وليس بوقف لمن قرأ أتوه. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. تام. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. تام. ثم يبتدئ صنع الله نصبا على الإغراء، أي انظروا صنع الله، والإغراء هو الحث على الشيء والنظر فيه. صنع الله الذي أتقن كل شيء. تام. وقيل كافي. إنه خبير بما تفعلون. تام. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. كافي. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. كافي. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. تام. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. كافي. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. تام. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. كافي. وما ربك بغافل عما يعملون. تام. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. تام. وما ربك بغافل عما تعملون. تمام.